إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. بهذا الولد حتى لا يفعل مثل هذه الأفعال مرة أخرى. اطمئن يا عراقي، سوف أتصرف معه بما يليق. الملغمة عملية كيميائية تستعمل في استخلاص معدن الذهب، وقد أجاد أهل الصنعة من السلف في أداء هذه العملية، وفي مقدمتهم شيخ الصنعة جابر بن حيان. سيدي السيد العراقي، كيف تدخل إلي مقتحما الغرفة هكذا وأنا أكتب أيها الخادم فيروز؟ عفوا يا سيدي، لكن الأمر جلل. تكلم ويحك. نعم، مولاي الوزير يحيى بن هبيرة. ما به؟ مات فجأة. ماذا تقول؟ يقول الحافظ ابن كثير في الجزء الثاني عشر من بداية والنهاية، في الثاني عشر من جمادى الأولى من سنة 650 للهجرة، توفي الوزير ابن هبيرة وهو يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الوزير للخلافة، وقد قرأ القرآن وسمع الحديث، وكانت له معرفة جيدة بالنحو والصرف واللغة والعروض، واتفقه على مذهب الإمام أحمد، وصنف كتبا جيدة مفيدة، من ذلك كتاب الإفصاح في مجلدات شرح فيه الحديث وتكلم عن مذاهب العلماء، وكان فقيرا لا مال له، ثم تعرض للخدمة إلى أن وزر للمكتفي ثم لابنه المستنجد، وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم، وكان يعقد في داره للعلماء مجلسا للمناظرة يبحثون فيه ويناظرون عنده يستفيدون منه ويستفيد منهم. مات فجأة، ويقال سمه طبيب، فسم ذلك الطبيب بعد 6 أشهر، وقد غلقت الأسواق عند وفاته وبكاه جميع الناس. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.